ناف اسماعيل بن مسلم المكي ناف اسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن يزيد الرقاشي ألف لام راء قاف ألف شيء عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة المجموعة الأولى. عندكم واجبات شيخ إسلام؟ طب هات شيخ إسلام أنت والمجموعة اللي معايا اللي عمل منهم طلعت من الموضوع من المعجم المهارة صلاح بن بدر بس في الزهر والموضوعة والهرباء كمان تحتاج معمر ما كملتش في الجمال ما كملتش في الجمال الموسوعة بتعتمد على الألفاظ النبوية. حديث انت خدته ما فيهوش ألفاظ نبوية. يبقى اعتمد على المعجم فرص اجيب مثلا ايه المستأخرين او المستقدمين. المرفوع بس. اللي معانا ده كلام الروج. بس واخد حكم الرفع لان نزل قرآن. ما هش هينزل القرآن دلوقتي. فهو هنا عشان ندور عليه في الموسوعة هيبقى صعب. عشان لقيه. ندور عليه في المعجم مفارس. شو المعجم فرص موجود شيخ اسلام؟ المعجم انت معاك الايه فين مستقدمين يجيب قادمه مستاخرين اخره الكلمه دي والكلمه دي او علمنا علم انت لازم تجيب كلمه ثلاثيه ما كانت في المعجم الموسوعه ما جاتش كانت امرأة حسناء ده ما جاتش تمام فبنشوف بقى بالالفاظ بقيه الفاظ الحديث اللي معاك انت بقى في المعجم في المعجم بيجيب كلمات ثلاثيه لا صدق لا لا ما خدناش صدق انت بقى من كل رايك كان صدق كان طول عمره وصل يا اسلام انت كتبت على شامل ابن عمار ايه وابن حجر في التقريب لو رجعت حافظ بالتصادق وده من شيوخ البخاري ده من شيوخ ده الصادق وشيخ من المسلم ماشي هو ابو اشرف لما نيجي ندور عليه أخر ازاي رباعي؟ احنا قلنا رباعي او ثلاثي. نفترض في كلمه رباعي سليمان بن مهران. لا انت هتشوفه من الميزان، هذا تشوفه من الميزان من الدرع والتعديل. لا انا عايز لسه موصول تاخد مرفوع حسن ليه؟ ليه؟ كل رجال الثقافه طيب غير ابن ابي حاتم بس هو اتكلم عن طيب تسمعك هذا التهذيب جميل ولا اي تهذيب اي تهذيب يعني ده ماده تستاخرها تاخرها بس مثل ما هي فينا نستخدمها تاخدها كده على حديث ثالث بعد يرحم الله المتقين انا عايزين اعلمها طيب انا بقى مستاخر يعني عنها حتى تشوف الايه والاعمى سليمان بن علي بن مهران. لا ما فيش علي خالص، سليمان بن مهران. هي تصنيفات هي اللي بتتاخر لان الحديث المتقين متاخر. قدمه شباب قدمه كده وقال مسلمة بن القاسم صالح تمام، ورواية النسائي وكذا قال النسائي في أسامي الشيوخ صالح وكذا قال النسائي في أسامي الشيوخ العبارة اللي قبليه. يبقى أنت عندك الآن النسائي ومسلمة أبو صالح، ابن حبان قال صفر، أبو حاتم. أبو حاتم يا جماعة متشدد ولا متوسط؟ متشدد. لما أبو حاتم يقول على واحد صدوق وهو متشدد نعمل إيه يا شيخ سيد فيه؟ أبو حاتم قال صدوق، نعمل إحنا إيه في الرجل؟ موثقة هنطلعه. ما هو مفيش متوسط، إحنا اللي هنعمل متوسط بقى. ما هو متوسط بقى قال صدوق. قال صدوق تمام، لكن هنا عندي ابن حبان قال ثقة، المتشدد قال صدوق. المتشدد ده متشدد يعني ده نزل، يبقى ده وافق المتشدد، وافق المتشدد المتوسط. ها لكن دوري انا ارفعه لان انا لا متشدد ولا انا متوسط، بس المتوسط انا وافق المتشدد يعني قال بقول يعني كان التشدد هنا المتوسط لو النسائي. ازيك لو انت عندك التقريب، لو عندك يا ريت تجيب لنا مجلد واحد هو التقريب، تقريب التهذيب بن علي. معاك سيد تقريب معاك صح؟ هات لنا التقريب مش كده؟ احنا هنعتمد الصدوق زي ابن حجر تقريبا. ابن حجر الامام ابن حجر ما قدرش خلفه الا فيما هو خلف فيه هو، لكن هو كده كان يعتمد كلام النسائي وابو حاتم يبقى صدوق، يبقى اسناده حسن. اسناده حسن تمام. نعم بس ما نخشش من هنا برضه، احنا لا نلجا اليه عند الا عند الاضطرار. مثلا احنا مثلا نجيب حديثين هم هو ده حديث واحد ليه طريقين اثنين مثلا لو اي حديث انا هعرف اطلع مثلا منه اللي هو هنا خالف او هو هنا مثلا لا مش هتعرف مش لازم تقول له انا هقول هو معلول بس خلاص لا انت هتقول معلول انت دلوقتي لو جبت حق الاولاني مش هتقول غير انه حسن لان هو كله صدوق ثقه خلاص اسناده حسن اتمنى الائمه بقى عندهم الطرق الثانيه فجمعوا الطريقين فلقوا ان في امام فاضل يخالفه الصدوق قال لك لا الفاضل كلامه يمشي يبقى ده بيعل ده يبقى انت عشان كده انت ما حضرتش اول درسين مش قلنا العله لا تعرف الا بتجمع الطرق طيب يبقى انا عمري ما اعرف ان ده ليه عله الا اذا وقعت على الطرق يبقى انت وانت بتشتغل بتجمع طرق الحديث الاول زي ما احنا دلوقتي احنا بنديك حديث واحد بطريق ايه؟ واحد على اساس ان احنا نجمع الطرق بتاعته لكن انت ساعتها ما تقدرش تعرف كل المعلوم الا اذا جمعت الطريقين الاثنين او الثلاثه او الاربعه. ما انا بجيب لك كده بس ما بقدرش ادي الواحد لوحده الطريقين لان لو اديتك لوحدك هنقعد بلاش فبقسم الطرق بس. طب الحديث سنده صحيح قال الذهبي عن سليمان بن مهران الاعمش ويدلس الا عن ابراهيم وابن ابي وائل وابي صالح الشنقيطي رواياته عن هذا الصوت محمول على تمام موجود على فكره الصوت ايه؟ ايه اللي اكل لما دي؟ تمام اعتقد ان هنا برضه في موجود ثاني بالنسبه للطلقات علينا هنا فاضل فقط بنفس هو ده كان بعض القوم يستقبل الصف الاول الرجاله بالصف الاول ايوه تمام جابوا لي هنا جابوا لي مين؟ بناء مالك احنا خدناه من الجنة انا مملول لك من الجنة ماشي لو فاضل كنا نفتح ايه؟ مسند احمد محمد احمد مسند يا شيخ اسلام هل ممكن تجيب لنا مسند احمد؟ طبعات من اللي هي في طبع حضرتك ست مجلدات بس لا تتعدى 60 جنيه ماليش دعوه بالطبعات ام 300 و400 ماليش دعوه بيها خالص في طبع ست مجلدات نعم لا ادري بقى المكان مسند احمد ايه اللي عندي في البيت نعم مش فاكر والله عندي في البيت بس ده ارخص اصل كل الطبعات بعد كده من 250 وانت طالع بالظبط انا مهمتي بحاول افتح حاجه او ضعف احسن عليك فادي عندنا فريق مناجاه اللي انت حضرتك ده ضعفنا بقى كنا المفروض بقى نكمل بقى انت كمل هنكمل بقى مسند احمد يروح المجلد الاولاني صفحه 309 السند هل هو نفس السند يبقى الحكم واحد السنة الجديد اشتغل عليه من جديد واشوف الاول بعض ولا لا يبقى احنا بنخرج عشان نعرف الاماكن الثانيه طب ممكن نقول معنى كده ان علم الجرح يعتمد نصف طبعا البحث بس البحث بس النص الثاني على مدى تجربتك في العلم وازاي تمام جزء كبير منه على البحث انك انت لو بحثت ان شاء الله هيتفضل بقى الجزء بتاع الحكم وده بسيط هو الحكم على الحكم نعم تمام هقول انا بقى موجود عند ابن حبان موجود عند ابن ابي شيبه موجود عند الطبراني في الكبير موجود عند احمد ايوه ما كل ده خرجوا موجود عند الحاكم ها موجود عند البغوي في شرح السنه عند الطحاوي في شرح معاني الاثار المفروض بقى بجمع دول كلهم بس ابدا بالاعلى النسائي في سننه ده من الكتب السته ايوه برضو عندك من الكتب السته في هو النسائي اهوت وابن ماجه اللي انت واخد منه يبقى دول الاثنين الباقي دول كلهم قد زي بعض ببدا مثلا بحط عبد الرزاق لان يعني عبد الرزاق عالي في المصنف المهم ده كله تخريجه يبقى الحديث ده وانت مغمض اما يكون ده كله تخريج تموت دول تدركته ايه؟ هنا ابو الاشعث الصبر تمام دركته حسن يبقى سند حسن طيب المجموعة اللي خلصت الاثنين دول خلص اكتب لواجد في اكثر من راوي يطلق عليه نصر بن علي. عايزين الجعضمي من حضرتك ذكرت نصر بن علي. انا بقول لك بقى انت عندك تلميذ وشيخ. عندك مين الشيخ؟ ما هو في تلميذ وشيخ واحد قبليه واحد بعديه. الشيخ ابن ماجه جميل روى عنه الجماعه منهم ابن ماجه ابن ماجه مع الجماعه. طيب مين شيخه؟ شيخ نصر مين عندك؟ روى عنه يزيد بن زريع وخلق كثير. لا ما جابوش هنا، ما جابش هنا ان من شيوخه يزيد بن. طب اعرفه منين؟ اجيبه منين؟ لا ما هو احنا جبنا دلوقتي شيخه تلميذه ابن ماجه فلقينا موجود ابن ماجه تمام. لا انا بقول دلوقتي انا عايز اجيب يزيد بن هارون، ايه الكتاب اللي ممكن يجيب لي كل تلاميذه؟ احنا قلنا المعلومه دي ده اختصار ايه؟ تهذيب الكمال. يبقى ده اسمه تهذيب التهذيب. يبقى ده تهذيب تهذيب الكمال. يبقى هنا بيقول لي ايه؟ وخلق وخلق كثير منهم يزيد بن هارون. هلاقيه فين؟ تهذيب الكمال، لان ده بيجيب مجموعه من التلاميذ ومجموعه من الشيوخ بس، انما الثاني بيجيب كل التلاميذ. يبقى انا لو عايز اتيقن هروح لتهذيب الكمال. ما هي دي مشكلتنا هنا من قله الكتب. يبقى سيدنا صلى الله عليه وسلم لتهذيب الكمال شغله ان هو المعجم في الاسماء هنا هو اللي كان بيقول كله، لان ده بيختصر ده بينتقي مجموعه. عشان كده يقول لك ايه؟ وخلق كثير. لو رجعنا راوي واخرون نصر بن علي وبرضه ايضا تلميذه ابن ماجه وشيخه يزيد بن هارون. ما هو ده اهو نفرق بينهم ازاي؟ ما هو ما لو طلعوا اثنين لو ما نسبوش لو قال لك نصر بن علي وتذكر وسكت. ما هو ما هو من تلاميذه ابن ماجه ومن شيوخه يزيد بن هارون. ما انا هشوف بقى دلوقتي المتن اللي معاك ده المتن نفسه ايه الكتب اللي جابته تانية؟ الكتب الخمس. هجيب لك الكتب الخمس امسك فيهم اشوف الاسانيد عندهم هل فيهم واحد نسب نصر بن علي؟ قال الجعدمي خلاص يبقى هو. يبقى انا بدور عن طريق الاسانيد اللي في الكتب الاخرى لان ده اختصر ده مش هيختصر. النسب اللي هيحدده هو مش انت ولا انا. اتفضل. طب يلا نكسب الواجب. سيدنا الحديث ده كده ضعيف. لا سيدنا اسمه يعني فيه اسماعيل المصري ده هو ده اللي ضعيف. نعم لان ابن حبان الوحيد اللي وصله يزيد بن نقاش الصدوق سيدنا. لا ده ضعيف رخ. ضعيف رخ ضعيف كان من العباد الزهاد بس ضعيف. ابن ابي حاتم بيقول لا باس به. طب والناس اللي ضعفوه ما جبتهمش ليه؟ لا غير ابن ابي حاتم متشدد وصدوق. لا وفي ناس كتير ضعفوه ضعيف عشان كده حتى على سبيل المثال كنت اسماعيل بن مسلم هو الحديث بيقول ايه اصلا؟ الحديث بتاعكم بيقول ايه؟ يزيد القرطاشي. من توضى يوم الجمعه فبها ولا ايه؟ ايوه بص بقى حضرتك اسناد ضعيف لضعف يزيد بن ابي هو ضعيف معتمد منه. انت معاك اثنين ضعاف في السنه جميل وده اسناده حسن بكل طرق كتير زي ما انت شفت هيرتقي بها الى الايه؟ الصح. نعم. يبقى اسناده حسن والحديث صحيح. نعم. طيب الواجب ان شاء الله الواجب الواجب للجميع الواجب للجميع. قال ابن ماجه برقم 4251 سنة احمد ابن منيع. نعم سنة أحمد بن منيع سنة زيد ابن الحباب الحباب ألف لام حاء ب ألف ب سنة علي ابن مسعدة ميم سين عين دال ت مربوطة عن قتادة عن أنس مرفوعا كل بني آدم خطاء